إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 15 والأخير في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام الهمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث أو هذا الباب الذي ختم به كتاب الصيام هو باب الاعتكاف، حيث إن الاعتكاف الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في آخر رمضان، صامه 20 يوما، وهذا التماسا لليلة القدر وتشميرا لساعد الجد لعبادة الله عز وجل. فافتتح هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. كان يعتكف، الاعتكاف هو في أصل اللغة هو الحبس، شيء عكفت عليه أي حبست نفسك عليه ولازمته. يقال فلان عاكف على الشيء الفلاني، فلان عاكف على الطاعة أو عاكف على الباطل، بمعنى أنه حبس نفسه ولازم هذا الشيء. نعم. وأما في اصطلاح الشرع فإن الاعتكاف هو ملازمة مسجد من المساجد من أجل التقرب إلى الله عز وجل وطاعته. ملازمة معنى إنسان يحبس نفسه ويلازم المسجد لا يغادره من أجل التقرب إلى الله عز وجل، لابد تكون النية هي التقرب. وهكذا سائر الأعمال، لا عمل بدون نية. فلو أن الإنسان حبس في المسجد من غير نية أو يعني جلس في المسجد بدون نية فإنه لا يعتبر معتكفا. وثمة فرق بين الاعتكاف والرباط، لأن كلاهما حبس، يحبس الإنسان نفسه كمن يرابط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة إلى الصلاة، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط مثل المرابط المجاهد في سبيل الله الذي يرابط حتى إذا احتاج المسلمون لتحريك الجيش أو للدفاع عن بيضة الإسلام كان المجاهدون على أهبة من أمرهم. فالمرابط كأنه ربط نفسه وحبسها تهيئا لطاعة الله عز وجل. ولذلك فرق العلماء بين الاعتكاف وبين الرباط، فقالوا إن الرباط يكون حبس ولكن من أجل انتظار الصلاة، بخلاف الاعتكاف فإنه أعم. الاعتكاف لا يشترط أن يكون من أجل انتظار الصلاة، وإنما الاعتكاف أنك ما تلازم المسجد لطاعة الله عز وجل والتقرب إليه. ولذلك الاعتكاف أعم من الرباط، الاعتكاف أعم من الرباط من حيث القصد، وأيضا أعم من الرباط من حيث الوقت. فإن كما سنبينه على القول الراجح أن أقل ما يكون فيه الاعتكاف في المسجد هو يوم وليلة أو ليلة، أما الرباط لا، يمكن أن يرابط الإنسان مدة معينة من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء، هذا يسمى رباط، وما دام في رباطه هذه كأنه في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر، والعلة في اعتكافه في العشر الأواخر، يعني السبب، هو أن يفرغ نفسه من أجل ماذا؟ أن يتقرب إلى ربه ومولاه، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم، كما أن عمر الإنسان العبرة فيه بخاتمته، كذلك العمل العبرة فيه بخاتمته، كذلك الشهر العبرة فيه بخاتمته، ولذلك دائما تقتطف وتجتنى الثمار في الأواخر. ولهذا الإنسان قد يستعجل، وقد تكون له همة في أول رمضان كما هو مشاهد، تجد المساجد قد امتلأت، والتالين ما قد عكفوا على كتاب ربهم، ثم النفس تمل ولا تدري أن الخير في آخر هذا الشهر أكثر منه في أوله. ولعل السبب في ذلك أنه أودعت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فلا أن يقصر الإنسان في أول رمضان ويجتهد في آخره أهون بكثير من أن يجتهد في أوله ويقصر في آخره، لأنه سوف يحرم من ليلة ب84 سنة، وسوف يحرم نفسه من مغفرة الذنوب في تلك الليلة، ويحرم نفسه من الفضائل الكثيرة التي ذكرناها فيما سبق. ولذلك كان يعتكف يفرغ، لأن الاعتكاف معناه تدخل المسجد وتنقطع عن مشاغل الدنيا، لا ترى ما يفتنك ولا تسمع ما يفتن قلبك، وأيضا لا تشتغل بفضول كلام الناس وغير ذلك، وأيضا ماذا؟ تهيئ نفسك في الجو الإيماني، لأن مجرد الدخول إلى المسجد تنزل على العبد السكينة ويتقرب إلى ربه جل وعلا، ناهيك عما ينضم إلى ذلك من انشغال بطاعة الله عز وجل. لذلك كان ماذا؟ يفرغ نفسه في العشر الأواخر. ويعجبني في بعض البلدان أن الكثير منهم يجعل إجازته السنوية دائما في العشر الأواخر، يقول أن هذه الغنيمة الباردة، لأنها إذا ضيعتها كنت ماذا؟ قد ضيعت عمري كله. كثير من الناس يخطط دائما الإجازة ماذا؟ من أجل أن توافق بعض مشاغله وبعض همومه وبعض دنياه، ولكن بعض الناس دائما ترتيبهم ودائما توجيههم وتخطيطهم أخروي أكثر منه دنيوي، وشتان ما بين هؤلاء وهؤلاء، شتان كما بين السماء والأرض. الكثير منا دائما يوجه أعماله وخططه من أجل ماذا؟ مصالح الدنيا فقط. أما الذي يجعلها من أجل الآخرة، هذا هو الموفق وهذا هو المسدد. فتقول كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، فهذا من آخر عمله. فإذا هذا الاعتكاف غير منسوخ، لأن من شرط النسخ أن يعقبه عمل بعده، فقوله حتى يتوفاه الله عز وجل يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى أنه غير منسوخ الاعتكاف، الثاني أن ماذا؟ أن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر، لأنه كان آخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكف أزواجه بعده، أي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكفن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك ما هو السبب؟ أحسنت، يشتغلن بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه، ويأتي معنا حديث صفية رضي الله عنها أيضا حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو في معتكفه، فكانت النساء ما يفرغن أنفسهن لأزواجهن. فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها أعظم من اشتغالها بنوافل الطاعات والعبادات. فالمرأة إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وخمسها وصامت شهرها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. عمل يسير، ولكنه ماذا؟ قد يكون عند بعضهن عسير. والموفق والمسدد منهن من وفقه الله عز وجل. فهي أعمال قد تبدو في ظاهرها بسيطة، ولكن القيام على شؤون الزوج و إصلاح عياله وإصلاح بيته هذا من أعظم القربات، حتى كانت الصحابيات كما مر معنا في قضية القضاء قضاء الصيام يؤخرنه كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وهذا الاعتكاف الذي هو ماذا من أعظم العبادات كما جاء عند الإمام الطبراني في رواية إسنادها حسن أنه من اعتكف يوما وليلة لله عز وجل باعد بينه وبين النار وجهه بينه وبين النار بقدر 3 خنادق، كل خندق منها كما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. يعني انظر كم يجري الإنسان من اعتكاف واحد، رغم كل هذا الأجر إلا أن قيام المرأة على شؤون زوجها وطاعته وخدمته أعظم من كل هذه الأعمال والأجور. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. يشير بذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 الأواسط من رمضان. وأيضا ماذا يشير إلى حديث حينما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأوائل ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلبه أمامك، يعني ما زال، ثم اعتكف 10 الأواسط ثم آخر أمره اعتكف 10 الأواخر. فقوله وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، المقصود به أمران اثنان: إما في كل رمضان يعني كل ما مر عليه رمضان اعتكف، أو المقصود كل رمضان كل أيامه في بادية أمره، فقد اعتكف في 10 الأوائل ثم 10 الأواسط ثم 10 الأواخر. فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. إذا صلى الغداء المقصود به الصبح، إذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعني بأنه لا يجلس في مكانه الذي كان يعتكف فيه، رغم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلاة صلاة الغداء الصبح خاصة جلس في مصلاه، يعني في مكانه لا يغادره حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. بخلاف الاعتكاف، فالإنسان إذا صلى الصبح يرجع إلى المكان المخصص لاعتكافه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان. قلنا أن هذا كانت في بداية أمره ثم استقر أمره على 10 الأواخر. نعم. أيضا من الفوائد التي نستنبطها من هذا الحديث أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كانت تضرب له خيمة أو خباء، كانت تضرب له خيمة أو خباء، بمعنى أنه كان لا يعتكف دون أن يستر يعني مكانه ودون أن يهيئه، لأن هذا هو الأفضل، الإنسان أن يهيئ المكان الذي يعتكف فيه. فقد جاء في الرواية عند الإمام النسائي في السنن الكبرى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف 10 الأواخر في رمضان فأمر فضرب له خباء. ضرب له خباء يعني أشبه ما يكون بالخيمة. أيضا في هذا الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء في المساجد إذا أمنت الفتنة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمنت الفتنة يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها المسجد الجامع على خلاف سنذكره. وهذا يدلنا أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تنوي الاعتكاف في بيتها حتى ولو كان لها أشبه ما يكون بالمصلى في البيت، لأنه من السنة أن تجعل المرأة لنفسها مكانا خاصا للصلاة في بيتها، ويكون أبعد ما يكون، يعني تختار الغرفة التي تكون أبعد ما يكون عن الدخول والخروج. فإذا كانت هذه الغرفة بعيدة وكانت ماذا مستورة فهذا أفضل، وتتخذه أشبه ما يكون بالمسجد. فلذلك قال كثير من أهل العلم كابن العربي وابن عبد البر أيضا المالكيان أن المرأة إذا صلت في بيتها وخاصة في مصلاها كانت هي والرجل سواء في قضية مضاعفة الأجر، وهي ماذا؟ أجر صلاة الجماعة 25 درجة أو 27 درجة، لأن هذا كان يسمى مسجد أو مصلاها أو مسجدها. والقصة معروفة أن تلك المرأة الصحابية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لها في مكان لتتخذه مسجدا أو مصلى، فقال أهل العلم لو كان للمرأة يجوز لها أن تعتكف في مصلى بيتها لم اعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم قرب البيوت والغرف. فدل ذلك، يعني منطوق الحديث هذا ومفهوم الحديث، دل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، والمرأة يجوز لها أن تخرج رغم أن في خروجها شيء من التكشف، ولكن هذا دليل على أنه لا يجوز لها أن تعتكف إلا في المسجد. فإذا أمنت الفتنة جاز لها أن تعتكف في مسجد من المساجد. أيضا في هذا دليل على استحباب الاعتكاف، وأنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف ولكن الصحابة من بعده وأزواجه من بعده اعتكفوا، فهذا دليل على أنه ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لأمته، لكل فرد ذكر كان أم أنثى. أيضا أن الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، سواء اعتكف الإنسان في أول رمضان، في ثاني رمضان، في آخر رمضان، في وسط رمضان. أيضا لو اعتكف يوما، اعتكف يومان، ثلاث، أربع، عشر، ليس له مال حد ولا منتهى. وأيضا ماذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شوال، وشوال فيه يوم ماذا، في أول شوال، يعني في بداية شوال، العشر من شوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. وهذا دليل على أن الاعتكاف لا يكون في رمضان فقط، فقد يكون في غيره من الشهور والأيام. وأيضا يدل على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام كما فهم بعضهم، وإن كان الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أنه كان يعتكف حال صيامه تفرغا لطاعة ربه، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير ذلك من الأيام جاز له. أيضا أن السنة إذا اعتكف الإنسان أو نوى الاعتكاف أن يدخل مع الصبح، لحديث عائشة رضي الله عنها، وذكرنا لكم وسقنا رواية الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل ماذا؟ معتكفه الذي أراد أن يعتكف فيه. الإنسان إذا أراد أن يعتكف يبدأ ماذا؟ يصلي الصبح ثم يدخل المعتكف. وإن كان يجوز ماذا؟ اعتكاف ليلة كما سيأتي معنا، ولكن إذا كان الإنسان يريد يعتكف مثل العشر الأواخر في مسجد من المساجد فإنه يدخل مع صبح أول يوم من العشر. وذهب بعضهم أنه يدخل ماذا في تلك الليلة، ولكن حقيقة الاعتكاف لا يبدأ إلا بعد الصبح. أيضا استحباب الانفراد عن الناس والأهل بالنسبة للمعتكف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنفسه خباء، يعني لا يكفي أن ينعزل في المسجد، أيضا يضرب لنفسه خباء، أولا سترة لنفسه، وثانيا تهيئة لمكانه، وثالثا انقطاع عن الخلق. وهذا يدلك على أن بعض المعتكفين حينما يعتكفون ويحضرون معهم الجوالات ويحضرون معهم الملهيات والاتصالات في كل وقت، ويلعبون ويمرحون ويتنكتون ويضحكون، وحديث ماذا؟ حديث يجر حديث، هذا ليس بمعتكف. لو أنه بقي في بيته وفي إصلاح أهله وأولاده ووالديه ونفع المسلمين لكان أولى من اعتكافه هذا. مقصود الاعتكاف تنقطع كلية، ولا يكون الحديث إلا فيما لا بد منه، أما غالب حالك يكون تسبيح، تهليل، تكبير، قراءة للقرآن، وإذا وجدت ماذا؟ تكاسلا نم واسترح. أما أنك تنشغل بالقيل والقال وبالتمتع وغير ذلك كما يفعل بعض المعتكفين هذا ليس باعتكاف. نعم. الحديث الذي بعده قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. نعم، هذا الحديث الثاني الذي أورده في باب الاعتكاف أيضا يبين حال المعتكف وما يجوز له وما لا يجوز، لأن الاعتكاف إذا كان حبس النفس وحبس البدن، حبس الإنسان نفسه طاعة لله عز وجل في مسجد من المساجد، ولكن يجوز له ماذا؟ أن يباشر بعض الأمور. ولذلك جاء في حديث عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ترجل من الترجيل وهو المشط، يعني كانت تمشط له رأسه، بمعنى أنها كانت تخرج يدها والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في غرفتها فترجل شعره، أي تمشطه وهي حائض. فقول ماذا ترجل كما قلنا بمعنى تسرح شعره. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن المرأة ينبغي لها القيام بخدمة زوجها، ينبغي لها أن تقوم بخدمة زوجها. وإن كان هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ هل يجب عليها ديانة أم يجب عليها قضاء؟ مسألة خلافية، مع اتفاقهم جميعا على أنه ينبغي من باب العرف ومن باب الديانة أيضا أن تقوم المرأة على خدمة زوجها، ولكن نتكلم من حيث الوجوب الشرعي. ذهب بعض أهل العلم وهو قول للجمهور أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها. طبعا لا تتعجب من هذا القول ولا تفرح النساء بهذا القول، لأنه سمعنا وما زلنا نسمع أن بعض النساء يحتججن على أزواجهن أنهن لا ينبغي لهن أن يقمن على خدمتهن أو خدمة أزواجهم، وبعضهن أيضا ربما أدنى من ذلك منزلة وذلك أدنى من ذلك جرما، أن بعض النسوة خصوصا إذا سكن الرجل مع أبيه وأمه قد تدعي أنه لا يشترط ولا يجب عليه أن تخدم والديه، وتقع الكثير من المشكلات بسبب ذلك. فنقول إن المرأة إن لم تجب عليها وجوبا أوليا، ولكن إذا أمرها زوجها لابد ماذا؟ أن تطيع في المعروف، وهذا من المعروف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو أمرت أحد، يعني أحق وأمن الناس على المرأة بعد زواجها ليس والدها ولا أمها. ولذلك الحديث قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك أمك أمك، ثم ماذا؟ قال: أبوك. هذا بالنسبة للمرأة المتزوجة، يكون على رأس القائمة من؟ زوجها، ولذلك تقدم طاعته على طاعتها ورضاه على رضا والديها، بل إنه إن لم يرضى عنها لهلكت في دنياه وفي أخراه. طبعا مثل هذه المعاني بدأت تغيب عن مجتمعات المسلمين، وذلك ما يروجه أهل الباطل والخنا والمجون حينما جعلوا المرأة صنو مكافئة للرجل، يقول فتقول، يضرب فتضرب، ينفق فتنفق، فكانوا كفرسي رهان، فذهبت القوامة وترجلت النساء فضاع المجتمع. ولذلك خدمة المرأة لزوجها هذا يكون أول شيء ديانة وعرفا، وأيضا ماذا؟ تبعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه أفضل النساء، يقمن على خدمة ماذا؟ أزواجهن وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة هاتي المدية، هاتي هلم بهذا يا عائشة، وكانت تطيعه رضي الله عنه وأرضاها. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت فاطمة رضي الله عنها تطيع زوجها حتى عملت الراحة في يدها من شدة ماذا؟ من شدة ما كانت تعاني. وأيضا ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أنها كانت تنقل النوى الذي هو نوى التمر، من أجل ماذا؟ ثم تأتي به من مكان بعيد وتنقله ماذا فوق رأسها وعلى ظهرها، ثم تأتي به وتدقه، ثم تناوله طعاما للخيول وغير ذلك من الدواب، يعني أعمال. وما زالت ماذا؟ أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا كنا يقمن من الأعمال ما لا يعلمه ولا يستطيعه أقوى الرجال. ولكن الآن حيث توفرت الكثير من السبل وازدادت الرفاهية انقلبت الموازين طبعا، وهذا نتاج وحصاد لما كان يبث فينا، والله المستعان، فيما يبث في أولادنا بعد ذلك من هذه الأفكار التي تهدم المجتمعات والتي تقوض أركانها. فالشاهد كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه ينبغي على المرأة أن تقوم على خدمة زوجها. طبعا والقول بالوجوب هو قول للحنفية، وأيضا قول لجمهور المالكية أنه ينبغي أن تخدمه في المعروف. طبعا نقول في المعروف، مش الإنسان ماذا يطلب من زوجته أن تخدمه ماذا فيما لم يتعارف عليه الناس، هذا ما ينبغي. لأنه حتى أحيانا بعض الرجال كما يقال ذكر في البيت فقط، ولكنه المرأة كل شيء الذي تعمله، هي الذي ماذا توصل الأولاد، وليته كان في العمل ولكنه ماذا في غطيط نائم، وهي التي تذهب إلى السوق، وهي التي ماذا إن فسد شيء في البيت أصلحته، ويعني كل شيء. ورأينا بعض الأسر على هذه الحال والله المستعان. فالطاعة إنما تكون في المتعارف، أما ما زاد على ذلك فلا ينبغي لها ماذا ولا يجب عليها. نعم، قولها كانت ماذا يناوله، أو قول عائشة رضي الله عنها أنه كان يناولها رأسه، فهذا دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض بدنه من المسجد لم ينتقض اعتكافه، لم ينتقض اعتكافه، يعني لو أخرج يده للحاجة أو أخرج رأسه أو وقف عند الباب كما جاء في حديث الصفية لم ينتقض اعتكافه. وأيضا فيه دليل على أن لو الإنسان حلف قال والله لن أخرج من هذه الدار ثم أخرج رأسه أو يده أو رجله أو بعض من جسده فإنه ماذا لا يحنف، أو قال لامرأته والله لو خرجت من البيت فأنت طالق فأخرجت يد أو رجل أو رأس، فإنه ماذا لا يقع الطلاق في هذه الحالة. أيضا أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وفي بعض طبعا كانت ترجل أحيانا قد تخرج شيء ماذا من يدها. وأيضا ماذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد وكانت حائض، فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست في يدك. فهذا دليل استدل به من يقول بأن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد حال حيضها، يجوز لها. لماذا؟ لأنه لم يثبت دليل صحيح ولا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل في كتاب الله عز وجل يمنع من المرأة من دخول المساجد. لماذا؟ لأن الأصل أو استصحاب الأصل أن المؤمن لا ينجسه شيء، أن المؤمن لا ينجسه شيء، بدليل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. وأيضا هذا حديث المؤمن لا ينجسه شيء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذا دليل على أنها سوف تدخل ماذا؟ تدخل المسجد الحرام. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل هذا المسجد لجنوب أو لحائض، فهذا ماذا؟ الحديث لا يثبت، وروي موقوفا وروي ماذا موصولا، والموصول منه ماذا لا يثبت، يعني الحديث غير صحيح. وبالتالي المرأة لو احتاجت أن تأتي المسجد من أجل أن تشهد جماعة، يعني تشهد خيرا، أو أنها تستمع إلى ذكر أو تتعلم علما، جاز لها ماذا أن تأتي المسجد مع وجوب التحفظ حتى ماذا حتى لا يصدر منها أو لا ينزل منها شيء. نعم، أيضا فيه دليل على قرب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، الحجرات كانت قريبة جدا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التوسعة أدخلت هذه الحجرات وبيت النبي صلى الله عليه وسلم فضم إلى المسجد. طبعا لا يستدل بهذا الفعل على أنه يجوز وجود القبر في المسجد، لأنه لما نقول للناس يا جماعة لا يجوز لكم أن تصلوا في مسجد فيه قبر، فيقول لك سبحان الله إحنا نسافر إلى المدينة فنجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فنقول أولا الذي جعله داخل المسجد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما ماذا في التوسعات الأخيرة، فلا يحتج بفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بفعل غيره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. الأمر الثالث أن من أتى لذلك المكان علم أن هناك فصل بين بيته وبين مسجده، وأن ذلك المكان لا يمكن أن يدخل إليه بحال من الأحوال، ولكن يبقى الأكمل والأفضل والأولى ماذا؟ أن يرجع المسجد كما كان عليه أولا، وأن يخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته سدا للذريعة ودفعا للفتنة. ولذلك لا يستدل بأي حال على أن يجوز جعل القبور في المساجد بما يرونه من الأمور في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وغير ذلك، لأن بعضهم يأتي فيرى شيئا في مكة أو المدينة فيستدل به يجعله دليلا، يقول والله أنا رأيت هذا في مكة. طبعا أنت رأيت مكة في زمن الصحابة في زمن تنزل الوحي، إنما هؤلاء ماذا قد يجتهدون قد يخطئون قد يعملون أعمال ليست ماذا على هدي الإسلام وغير ذلك، فالعصمة إنما هي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله واجتماع الأمة الإسلامية أو المسلمين، وأيضا فعل الخلفاء الراشدين. أيضا لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان، فهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يغادر المعتكف المسجد الذي هو فيه إذا اعتكف إلا لحاجة، إما حاجة ضرورية إنسان يذهب إلى دورة المياه، مثل إنسان يحتاج مثلا أن يشتري طعاما ولا يوجد من يأتيه بالطعام وغير ذلك، فإذا احتاج فعل ذلك وخرج بقدر الحاجة. إذا لم يجد مثلا أراد أن يغتسل من جنابة لم يجد مكان في المسجد ولا في مواضع المسجد، يجوز له أن يذهب إلى بيته ويغتسل ويعود، ولكن لا يذهب ويبقى هناك، يعني يجعل كما يقال كما يفعل بعض الناس يجعلها سببا، يروح تماك ماذا فيبقى ساعات والساعات ويقول هذه الرخصة، لا بقدر الحاجة تذهب وترجع مرة أخرى. أيضا فيه دليل على أن المعتكف يجوز له ماذا التجمل والترفه، مش معنى أنه لما يبقى في معتكفه يتصير ماذا تصدر منه الروائح ويصير ماذا متسخ الثياب، لا ينظف ثيابه ويرجل شعره ويغتسل ويتطيب ونحو ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هل يشتغل المعتكف بالعلم؟ هل يجوز له أن يعني يحضر حلقات العلم وغير ذلك إذا كان في معتكفه؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان وإن كان ذهب بعض المالكية إلى عدم الجواز ولكن الصحيح جوازه، إذا كان خروجه من الطعام والشراب جائز، إذا كان ترجله مشطل شعره داخل المسجد في معتكفه جائز، فطلب العلم من باب أولى. وأيضا فيه دليل على جواز خروج المعتكف من أجل لحالة طارئة كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، وأيضا فيه جواز أن الإنسان لو خرج معتكفه فصادف أن يزور مثلا شخص أو يعود مريضا جاز له، لك لا يبقى عنده ولكن ماذا يمر عليه مرورا. نعم. الحديث الذي بعده قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. نعم. الحديث الثالث هو يبين لنا أقل ما يصدق عليه الاعتكاف، ولذلك جاء بهذا الحديث وهو في الصحيحين عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلا، وفي رواية يوما. طبعا رواية يوم هذه شاذة وغير محفوظة، والصحيح ماذا الذي عليه كل من روى هذا الحديث؟ أنها ليلة، وإن كانت يوما ماذا موجودة في صحيح مسلم، ولكن غالب الرواة والأكثر والأوثق إنما رواها ليلة وليس يوما. رواية ماذا يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك. هذا دليل على أن الإنسان إذا نذر شيئا حتى ولو كان على ملة الكفر، وكان هذا النذر من أنواع نذر الطاعة، يجوز له ماذا؟ أن يفي به بعد إسلامه. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قوله ماذا؟ أوفي بنذرك. قال العلماء: النذر على أقسام. النوع الأول هو ما يسمى بالنذر المطلق. نذر المطلق يعني تكون جالس مثلا تقول: إني نذرت لله عز وجل أن أصوم يوما، أصوم شهرا، أن أتصدق بكذا، أن أفعل كذا، فهذا يسمى النذر المطلق غير محدد. وهناك النوع الثاني ما يسمى نذر الغضب واللجاج، نذر الغضب واللجاج، خصوصا هذا يأتي ماذا؟ في حال الزعل، أحيانا إذا أراد أن يلزم غيره قال بالكفارة وصيام السنين، مثل ما كانوا يقول العجائز وغيرهم طبعا، فيقولون مثل هذا، هو يأتي بصيغة الحلف ولكنه ماذا؟ نذر. فهذا النوع من النذر طبعا لا ينبغي، ولكن ماذا؟ إذا نذره الإنسان وجب عليه أن يفي به، فإن عجز عنه ماذا يفعل؟ يأتي الذي هو خير ويكفر عن نذره، وهو صيام 10 أيام كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا ننبه بعض الناس يظن بأن كفارة اليمين مباشرة الصيام 3 أيام، لما تحلفوا يقول لك ماذا؟ حاب تصومني 3 أيام؟ يقول مش صيام 3 أيام، معنى أول شيء يجب في حقك ماذا؟ أن تطعم 10 مساكين، أن تطعم ماذا؟ 10 مساكين. ولذلك النفس دائما سبحان الله قد لا ترتدع، لا ترتدع بأنواع الإلزامات أكثر من ارتداعها بقضية المال، الدرهم والدينار. ولذلك يقول أحد السلف: نذرت أنني كلما اغتبت أحدا أصوم يوما، نذر أنه كلما اغتاب أحد ماذا؟ أصوم يوم. قال: يعني ما وجد أثرا في ذلك. قال: ثم نذرته لله عز وجل أنني كلما اغتبت أحدا أتصدق بدينار. ولذلك يقول ماذا المثل عندنا؟ الشخص ماذا إذا اقتربت من جيبه ماذا؟ دائما يكون أفضل رادع. ولذلك انظروا كيف تأتي الكفارات في الغالب، تأتي ماذا؟ دائما في الإطعام، وذلك تحقيقا لمصلحة المجتمع وأيضا زجرا لصاحبها. فالشاهد ماذا؟ فهذه كلها أخذناها بالنسبة لكفارة النذر. فإذا نذر خصوصا نذر اللجاج والغضب فإنه ماذا؟ حكمه حكم اليمين. أيضا فيه نذر مباح، حمك الله، الأصل في النذر يكون في الطاعة، ولكن لو نذر الإنسان مثلا أن يأكل هذا الشهر اللحم فقط، أو أن يأكل في هذا الشهر ماذا؟ النوع الفلاني من الطعام، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا النذر، وذهب المالكية وغيرهم إلى عدم جوازه وعدم انعقاده. لماذا؟ لأنه ليس في طاعة ولا في قربة. أيضا فيه نوع آخر من النذر، وهو نذر التبرر، يعني نذر التقرب إلى الله عز وجل، وهو على نوعين. النوع الأول هو أن تنذر ماذا؟ الطاعة، تقول في نفسك لله عز وجل أني أصوم كذا أو أطعم كذا أو غير ذلك من أنواع القربات إلى الله عز وجل. النوع الثاني هو نذر المقابلة، أو يسميه البعض نذر المجازات، نذر المجازات هذا يحدث عند الكثير من الناس، خصوصا عندما تكون عنده مشكلة مصيبة شيء من ذلك القبيل، هنا ماذا يرتفع منسوب الإيمان عنده ويظن أنه يتعامل مع ربه كما يتعامل التاجر مع غريمه، فيقول لله علي صوم كذا وكذا إذا نجحت، إذا تحققت رغبتي، إذا فكأنه ماذا يعبد الله عز وجل، ماذا عبادة مقابلة، كأنه يقول يا ربي إن أعطيتني أعطيتك وإن منعتني منعت العبادة منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ماذا هذا النوع من النذر، قال يستخرج فيه من البخيل، لأن البخيل بخل بطاعة الله عز وجل. فلذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم ولا يؤخر، ما يقدم ولن يؤخر شيء، الذي يقدم ويؤخر إنما هو ماذا اتخاذ الأسباب والتوكل على رب الأرباب، وأيضا ماذا فعل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية كالدعاء والالتجاء إلى رب الأرض والسماء، وأيضا الأسباب الكونية مثل إنسان مثلا يريد شيء ماذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعلم بالتعلم، لا بد من بذل الأسباب، مش تبقى في بيتك ماذا وتقول ماذا سيأتيني سيأتيني، لا، إن السماء لا تمطر ذهبا، وهذه سنة الله عز وجل أنه من أراد شيء سعى إليه، ولهذا لو كان الشيء يأتي بدون سعي لأكرم النبي صلى الله عليه وسلم أو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بدون عناء، ولكن جعله يبذل الأسباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب وينصب ويمشي ويدخل الأسواق كما فعل الأنبياء عليهم السلام ويجاهد الكفار، رغم أنه كان بالإمكان ماذا أن يؤتى كل ذلك دون تعب ولا نصب. نعم، أيضا من الفوائد قلنا بأنه رواية ليلى هذه هي الأصح والتي جاءت في الصحيحين، وأما رواية ماذا يوم فإنها ماذا جاءت في صحيح مسلم ولكنها شاذة، وهذه سوف تفيدنا في قضية هل يجوز، لأن لو أثبتنا الليلة وهي الصحيح طبعا فمعنى أن الإنسان يجوز له أن يعتكف ليلة واحدة فقط، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يشترط في الاعتكاف الصيام، لأن الليل إيش ليس محلا للصيام، في إنسان يصوم في الليل ربما النائم فقط وهو الذي يصوم، طبعا مش شرعا لكن يصوم ماذا لغة، فالشاهد ماذا، فهذا دليل على أنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما. نعم، الحديث الذي بعده قال عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلامة ثم ذكره بمعناه. نعم، هذا الحديث الذي هو خاتمة باب الاعتكاف وخاتمة أيضا كتاب الصيام، أورد فيه أيضا ما يباح للمعتكف من الأفعال وما لا يباح حالة اعتكافه. فعن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، أي معتكف ماذا في معتكفه في رمضان، فأتيته أزوره ليلا، فالزيارة كانت ماذا في الليل، وهذا ماذا، لذلك قال أهل العلم ينبغي أو من الأفضل أن تكون زيارة المعتكف ليلا، وذلك لأن محل النهار هو محل صيام وتعبد واشتغال، أما الليل عادة إنما يكون ماذا للسكون والقرار، ولذلك يستحب زيارة المعتكف ليلا أخذا بهذا الحديث. قالت: فحدثته ثم قمت لأنقلب. قمت لأنقلب معناه لأرجع، للانقلاب المقصود به الرجوع. ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، يعني ليرجعني أو ليشيعني، لأن التشيع معناه ماذا؟ إيصال الشخص إلى المكان الذي سوف يغادر منه. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. في دار أسامة بن زيد ليس معناه أن كانت تسكن في دار أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد حينها لم يكن له مسكن ولا بيت، وإن المقصود الدار التي صارت بعد ذلك لي أسامة بن زيد، الدار التي صارت لأسامة بن زيد بعد ذلك. فمر رجلان من الأنصار لم تذكر أسماؤهما في هذه الرواية، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي أسرعا في المشي تحرجا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب، من أدب ماذا؟ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي تمهلا، الرسل معناه التمهل. قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني يقول لهما: إنها امرأتي. يعني انظروا كيف يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة عن نفسه. وإذا قرأ الإنسان هذا الحديث استقرت نفسه وعلم أنه لا يسلم أحد من قدح قادح، لأن الشيطان كما علل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان هذا الصحابة أكرم الناس مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوبهما شيء، لأنه لو وقع في قلوبهما شيء ما الذي يكون في حقهما؟ قد كفر والعياذ بالله. فرأفة بهما صلوات ربي وسلامه عليه قال: على رسلكما، إنها صفية، إنها زوجتي. دفع ماذا؟ الارتياب، دفع الغيبة. ولذلك الإنسان لا يحزن لو سمع من يقدح في عرضه أو يتهمه غير ذلك، فليعلم أن الشيطان قد وقف بالرصد يريد ماذا؟ أن يوقع في القلوب ما يوقع. فقال: سبحان الله يا رسول الله. سبحان الله يعني عظم ذلك بالتعجب. سبحان الله يا رسول الله، يعني فيك نظن ظن السوء. سيهم لم يظن، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يستغل الشيطان ذلك الموقف ماذا؟ فيوقع في قلوبهما. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الجري حقيقي، ليس كما يفسر بعض المتفقهين يقولون بأن هذا المقصود به الوسوسة فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا أعظم من تلبس الجن ماذا؟ بالإنس. لأن التلبس أمر محسوس، إنسان لو أصيب مثلا سكنه مثل ما يقال جن، فهذا أمر محسوس ملموس، بخلاف جريان الشيطان في دم الإنسان مجرى الدم، هذا غير محسوس، أمر غيبي لا يمكن أن تلمسه ولا أن تظهر لنا أمارته إلا فيما يكون من أفعال الإنسان من غضب ومن سوء فعل وغير ذلك مما يصدر من وساوس الشياطين. ثم قال: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أعظم الشر أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا. قال: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر، يعني هذه رواية مقيدة أنها كانت في العشر الأواخر. فتحدثت عنده ساعة، أو فتحدثت عنده ساعة، المقصود مش ساعة من الزمن، يعني وقت معين، جزء من الوقت. ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، يعني يرجعها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، يعني بيت أم سلمة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يصل إلى بيتي أو إلى باب المسجد. أيضا مما يستدل بهذا الحديث جواز أن يحدث الرجل الأجنبي وزوجته معه، وزوجته معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث هؤلاء لأنهم أجانب عن صفية رضي الله عنها مع وجود زوجه، وأن هذا لا يقدح لا في رجولته ولا يقدح في شهامته ولا يقدح في شيء من خصاله، فإن أشجع الناس وأغير الناس وأكرم الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على جواز أن يحدث الرجل الأجانب طبعا إذا أمنت الفتنة وزوجه معه وليس في ذلك قدح أبدا. أيضا في هذا الحديث أو الحديث الماضي الثلاث أو الأربعة التي سقناها بعض المسائل المتعلقة بالاعتكاف والتي سنختم بها هذا الكتاب. أولا أنواع الاعتكاف، أنا شرحنا ما معنى الاعتكاف في اللغة العربية وعلى لسان الشرع، بقي لنا من مسائله. طبعا الاعتكاف يسمى في لسان الشرع أيضا جوار، الجوار كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور، المقصود يجاور معناه يعتكف، وإن كان الجوار ماذا أعم. لذلك الإنسان إذا ذهب إلى مكة أو المدينة وبقي فيهما وعاش فيهما سمي ماذا مجاور، جاور البيت الحرام، أي صار جارا له، لأن الجاور معناه صار جارا له ملازم له، لأن الجار ماذا ملازم. لذلك ماذا الجار إن كان سيئا شربت بسوءه العلقم، لأنه لا يتحول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحول عنك، يعني صباح في وجهك مساء في وجهك ليلا ونهارا، لأنه ماذا ملازم، الجوار الملازمة. وورد أيضا بعض التسميات، تسمية الاعتكاف من بين التسميات التي وردت يعني عند بعض أهل العلم ولكن لا مستند لها ولا دليل عليها، أنها تسمى الملازمة وأنها تسمى الحبس وغير ذلك، ولكن نحن نتوقف مع الألفاظ الشرعية فيقال اعتكاف أو جوار ولا نزيد على ذلك. نأتي إلى أنواع الاعتكاف. الاعتكاف على نوعين اثنين، اعتكاف مستحب واعتكاف واجب. أما المستحب هو ما كان في سائر الأيام، وتتفاوت درجات الاستحباب، فأكثر ما يكون الاعتكاف مستحبا ما كان في شهر رمضان في العشر الأواخر، أول التماسا للأجر واتباعا ماذا للأثر، التماسا للأجر واتباعا للأثر، يعني المقصود بالأثر هو أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، هذا أفضل. ولكن يجوز ماذا في سائر الأيام، كما أشرنا إلى اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في أول شوال، يعني في الأيام الأول من شوال. نعم، هذا بالنسبة للمستحب. هناك الاعتكاف الواجب، لو نذر الإنسان أن يعتكف قال لله عز وجل عليه أن أعتكف هذه السنة مثلا، فصار الاعتكاف في حقه ماذا واجبا بوجوب النذر، بوجوب ماذا النذر. ودليل ذلك على الوجوب هو ماذا، حديث لا حديث عمر الخطاب رضي الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، رغم أن النذر كان في الجاهلية، رغم أن النذر ماذا كان في الجاهلية. نعم، هذا بالنسبة لأنواع الاعتكاف. أو أيضا يدخل في النذر الواجب أيضا النذر المعلق، لأنه إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون معلقا، كان يقول والله إن شاف الله عز وجل مريضي أو حقق أمنيتي لأعتكفن يوما أو يومين، فهنا يجب عليه ماذا أن يفي بنذره سواء كان مطلقا أو معلقا. المسألة الثانية شروط الاعتكاف، شروط الاعتكاف. بالنسبة للاعتكاف فيه نوعان من الشروط، شروط تتعلق بالمكان وشروط تتعلق بالزمان. شروط تتعلق بالمكان يعني المكان الذي سوف تعتكف فيه، وشروط تتعلق بالزمان يعني ما هو أقل وقت يصدق عليه الاعتكاف. أما بالنسبة للمكان فجمهور أهل العلم أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، مسجد تصلى فيه الصلوات، هذا الذي يجوز فيه ماذا الاعتكاف، وذلك لمطلق الآية، الآية جاءت ماذا على الإطلاق، وأنتم ماذا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد هنا الاستغراقية والماذا العهدية أيضا، يعني المقصود المساجد التي تسمى مساجد، وأيضا ماذا كل المساجد بلا استثناء، وبالتالي أخرج أهل العلم من هذه الآية مساجد التي تبنى في الدور في البيوت مثل مساجد النساء مصلاهن هذه ماذا؟ أو المصليات، مصليات أيضا لا يعتكف فيها، لأن هناك فرق بين المصلى وبين المسجد. طيب ما الفرق بين المصلى والمسجد؟ نعم أحسنت، هذا وقت لا، الجمعة هذا أثر أنه لا تقام إلا في مسجد جماعة، قضية الوقف. فالمصلى ماذا؟ لم يوقف، لم توقف أرضه، بخلاف المسجد فهو وقف لا يباع ولا يشترى خلاص، ماذا؟ لأنه المسجد ماذا؟ هو ما وقف على عموم المسلمين للتعبد فيه، يعني للصلاة، بخلاف المصلى ممكن نجعل مثلا بيت نجعله ماذا؟ مصلى، ثم بعد ذلك ماذا؟ نغيره ونبيع ذلك البيت، فهذا جائز. ولكن المسجد هل يباع ويشترى ويحول؟ لا، لا يحول. وبالتالي الآن المصليات التي تقام مثلا في الجامعات وتقام في المؤسسات وغير ذلك، فإذا لم يكن تلك الأرض قد وقفت وصارت ماذا؟ مسجدا، حتى لو بيعت المؤسسة كلها أو تحولت الجامعة كلها، فيبقى هذا المسجد أو هذا المصلى، فهنا نسميه ماذا؟ نسميه مصلى، وهو في حكم المسجد، يعني هو مسجد ولكن في عرف الناس سموه مصلى. أما إذا كان ماذا؟ يباع ويشترى ولم يوقف، وإذا بيعت الشركة وغير ذلك تحول، فهذا ليس بمسجد إنما مصلى، وهذا المصلى لا تقام فيه الجمعات، وأيضا ماذا؟ لا يجب على الإنسان أن يصلي فيه ركعتين تحية المسجد. وأيضا ماذا؟ في قضية حكم البيع والشراء والنداء وغير ذلك، ذهب بعض أهل العلم أنه يلحق بالمسجد في هذا الأمر، المصلى يلحق بالمسجد في النهي عن البيع والشراء وعن نشدان الضالة. لماذا؟ لأنها معللة بماذا؟ بتهيئة الجو أو تهيئة المكان ماذا؟ للمصلين والساجدين والقائمين والراكعين. وفيه يعني أشياء أخرى في التفرقة بينهما، سبيل المثال أنه المصلى لا، المسجد لا يعتليه بناء، لا يجوز أن يعتلى المسجد ببناء من غير جنسه، كان يبني إنسان بيت فوق المسجد، لا، ما يجوز هذا، لابد يكون المسجد أعلى شيء. ولكن المصلى ما يبنى، روح المؤسسات الجامعات وغير ذلك والمطارات فيها بناء فوق بناء فوق بناء، لماذا؟ لأنها ليست بمساجد. وهناك فروق أخرى قرابة 4 أو 5، ليس هذا موضوعنا، يعني جبنا هذا عرضا. إذن فالجمهور على أنه الاعتكاف يكون في كل مسجد. وذهب بعضهم هذا القول الثاني واشترطوا أن يكون في مسجد جماعة، يعني مسجد الذي، أو قلنا القول الأول أنه في مسجد جماعة، القول الثاني المسجد الجمع، يعني الذي تقام فيه الجمعات، لقول عائشة رضي الله عنها، وروى أبو داود في سننه بسند جيد أنها قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تقام فيه الجمعة، أو في مسجد جامع، هكذا جاء المسجد الجامع، يعني الذي تقام فيه الجمعة، لذلك سمي الجامع جامع، لماذا؟ لأن تقام فيه الجمعة، وبالتالي المصلى ما نسميهش جامع، حتى التي تقام مثلا في بعض الأحياء مؤقتا نقول مثلا ماشي للجامع، لا، الجامع في لسان الشرعي حتى في اللغة هو الذي تقام فيه الجمعات. فقولها ماذا؟ يعني استدلوا به على أنه تكون في مسجد الذي تقام فيه الجمعة، طبعا وهذا ليس بصحيح، لأن الآية مطلقة، وإنما يقال نعم يعتكف في المسجد الذي فيه الجمعة إذا كان سوف يحتاج للخروج من معتكفه لصلاة الجمعة. ولكن لو اعتكف مثلا 4 أيام ولم يصادفه الجمعة لجاز له ماذا؟ أن يعتكف في مسجد الجماعة. ولكن لو اعتكف بحيث يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة فنقول له لابد أن تعتكف في المسجد الجامع، أي المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة. وفيه القول الثالث حق له أن يعتكف في مصلى هذا؟ لا، مصلى ولا مسجد؟ نعم، هو مسجد مش مصلى، يعني موقوف فيه كل شروط المسجد. أيوه، لأنه هنا، لأنه إحنا الإشكال أنه المصليات نسميها مساجد، وإلا مثلا ويندر هنا في الجزائر أن تسجد مسجدا لا تقام فيه الجمعة، قليل جدا، يعني ممكن أعرف واحد أو اثنين هنا في العاصمة يعني تقريبا، يعني لا تقام فيه الجمعة. فيه واحد في باب الوادي اسمه عمر بن الخطاب، يعني مسجد صغير جدا أمام السوق ليست فيه جمعة، هذا مسجد جماعة وليس جامع لا تقام فيه. وقيل لي فيه مسجد من نعم في نعم في المذبحة، نعم، فهذه ماذا تسمى مساجد جامعة، نعم يجوز هذه، ولكن المصليات لا يجوز فيها الاعتكاف. فأنت تقصد المسجد ولا المصلى؟ المسجد، نعم. فإذا كان الإنسان يعلم ويدرك أنه سوف تصادفه الجمعة نقول اعتكف ما في إشكال، ولكن إذا صادفت الجمعة لا بد تخرج، وخروجك في هذه الحالة قطع لاعتكافك، لخروجك ماذا؟ قطع لاعتكافك، يعني إذا خرجت قطع اعتكافك، لأن هذه كان الأولى أن تعتكف في مسجد الجماعة أو مسجد الجمعة. طبعا هذا على قول، ومنهم من يقول أن الخروج للجمعة يعتبر ماذا؟ ضرورة، حاجة. إذا كان الخروج للأكل والشرب جاز في الشرع، فألا أن يخرج إلى الجمعة ماذا؟ من باب أولى، من باب أولى. القول الثالث أنه، وهو الذي شاع عند أكثر الناس واستقروا، أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاث. المساجد الثلاث المقصود به المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وهذا قول لبعض أهل العلم كحذيفة بن يمان وسعيد بن المسيب وغيرهما، واستدلوا ماذا؟ بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. وأرواجه عند المحققين من أهل الحديث أن هذا الحديث موقوف، أنه موقوف، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو قلنا بأنه مرفوع وأثبتنا صحته، فلا بد أن يؤول بأنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد لعظم أجرها، وإلا كيف؟ الله عز وجل أطلق الآية وأنتم عاكفون في المساجد، ثم كيف يخص هذا الاعتكاف الذي هو من أجل العبادات بهذه المساجد دون غيرها؟ فإنه لا شك سوف يحرم من هذا الفضل ماذا؟ عموم المسلمين، فمن ذا الذي يستطيع أن يصل إلى تلك المساجد ليعتكف فيها؟ ثم هذا الحديث كما قلنا الصحيح أنه موقوف وليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنهم من قال أنه يشرع الاعتكاف حتى في مصليات المنازل وغيرها من المصليات، وقد بينا بأن هذا الأمر غير جائز، بل إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما عند البيهقي وغيره يقول إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور التي في المنازل، فعدها من البدع. إذن الصحيح والله تعالى عالم الراجح أنه ماذا؟ هو قول الجمهور أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد من المساجد، في كل مسجد من المساجد، إلا إذا صادف الجمعة فالأولى أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، وذلك لعموم الآية وإطلاقها، وأيضا لا يوجد دليل ماذا يمنع ويخصص الاعتكاف في غيرها. الشرط الثاني المتعلق ماذا؟ الزمان. اختلف أهل العلم أقل ما يقع فيه الاعتكاف، قيل ليلة وقيل يوم وليلة، يوم وليلة أو ليلة واحدة، يعني أقل مدة هو ماذا؟ يوم واحد، وهو قول لبعض المالكية. وقيل ماذا؟ أن أقله مدة وأقل مدته يوم وليلة، يعني لما نقول الليلة، الليلة تبدأ من إيش؟ من المغرب وتنتهي إلى إيش؟ إلى الفجر، هذه ليلة، واليوم يبدأ من إيش؟ من الفجر وينتهي بالمغرب. فمنهم من قال ليلة، أقله ماذا يوم أو ليلة، يعني سواء تعتكف ليلة أو تعتكف ماذا يوم. ومنهم من قال لا بد أن يكون يوم وليلة، يعني بتعبيرنا المعاصر 24 ساعة، 24 ساعة. وقيل أقل مدته 10 أيام، 10 أيام. طبعا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتكف أقل من 10 أيام، لم يعتكف أقل من 10 أيام. طبعا وهذه الأقوال يرد عليها كلها أو على المرجوح منها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتكف ليلة واحدة فقط، يدخل المغرب ويخرج إيش؟ يخرج مع الفجر. فدل ذلك على أن أقل ما يقع به الاعتكاف إنما هو ليلة واحدة، أما أقل من ذلك فلا يسمى اعتكافا، نعم، إنما يسمى لبث، سميها رباط، أما اعتكاف لا، نعم. لأنه أيضا مما يدل على ذلك لو أن الاعتكاف جاز أقل من ليلة أو من يوم وليلة لكان الإنسان يستطيع أن يخرج متى شاء ويعاود يجدد نية ماذا؟ نية الاعتكاف. فدل هذا على أن أقل شيء يقع به الاعتكاف ليلة أو يوم بأكمله. إذا أراد أن يعتكف أياما فإنه يدخل ماذا كما قلنا بعد الفجر، أو يعني يدخل مع الفجر طبعا، يعني يبدأ معتكفه ماذا بعد الفجر، لكن يدخل المسجد ماذا مع الفجر أو قبله بقليل. أما إذا أراد أن يعتكف ليلة يدخل ماذا مع المغرب وينصرف مع طلوع الفجر أو بعد صلاة الصبح مع الجماعة. هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ هل يشترط فيه الصوم؟ الجواب لا يشترط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتكف ليلة واحدة، وكما قلنا الليل ليس محلا ماذا للصوم. والأمر الثاني أنه لم يثبت دليل يمنع من الاعتكاف ماذا بدون صوم. نعم جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها أنه ماذا لا اعتكاف إلا بصوم، وبعضهم يصححه، ولكنه هذا قول صحابي، وقول الصحابي ماذا لا يعتبر ماذا حجة، وأيضا هو مخالف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتكف ليلة واحدة. نعم طبعا. وأيضا قد يستدل له أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف بشوال، وجزما أن أول شوال ليس محل إيش؟ لأنه جاء الحديث مطلق، وأول شوال يصادف ماذا العيد، ولا يجوز ويحرم صلاة أو الصيام في يوم العيد. نأتي إلى المسألة الثالثة، مبطلات الاعتكاف. ما الذي يبطل الاعتكاف؟ أوله ماذا يبطله؟ بالإجماع، الجماع، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمقصود بالمباشرة هنا على تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه المقصود به الجماع، قال إن الله عز وجل حي كريم يكني، يعني لا يذكر ماذا أحيانا اللفظ الصريح، فقال الله عز وجل يتباشرون معنى تجامعون. وإن كان المباشرة أحيانا تأتي بمعنى غير الجماع كالتقبيل وغير ذلك، كان يباشر، حديث عائشة رضي الله عنها ويقبل وكان أملككم لأربه أو لإربه. أيضا بعض أهل العلم قال لو خرج الإنسان إلى حاجته إلى بيته فهل يجوز له أن يباشر أهله يعني غير الجماع؟ فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ولكنهم قالوا لو أفضى إلى ما يوجب الغسل ففي هذه الحالة انتقض اعتكافه. وذهب بعض أهل العلم أنه ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك. لماذا؟ لأنه قد وقف نفسه في مثل تلك الأيام عن أو وقفها على العبادة، فلا ينبغي له أن ينأى أو يقحم نفسه في غيرها. أيضا ماذا مما يبطل الاعتكاف؟ الخروج من المسجد بجميع البدن بلا عذر، خروج من المسجد بالبدن كله ولكن بلا عذر. وهذا ماذا؟ ما جاء في الصحيحين حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، فدل على أنه من غير حاجة لا يجوز الإنسان ماذا؟ أن يخرج. والحاجة قلنا ماذا؟ أراد أن مرض فاحتاج إلى أن يداوي، أراد أن يدخل إلى دورة المياه ويجدد وضوءا، لم يجد من يأتيه بالأكل فخرج ليأكل ويشرب، أراد أن يغتسل من جنابة نحو ذلك، هذه كلها تعتبر من الحاجات التي تبيح له الخروج. المسألة التي تليها ما يباح للاعتكاف. يباح للمعتكف الخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. طبعا ماذا أو شرعا؟ طبعا مثل ماذا؟ خروج قضاء الحاجة ونحو ذلك، الأكل والشرب. أو ماذا شرعا؟ مثل غسل الجنابة مثلا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج. نعم، أيضا يجوز له أن يخرج بعض بدنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. أيضا يجوز أن يضرب لنفسه خيمة وخباء يكون فيه من أجل أن يتفرغ للعبادة. أيضا يجوز له أن يضع فراشه وسريره وكل ما يتعلق به من مستلزمات، وأن هذا ليس فيه تدنيس للمساجد وأيضا ليس فيه ماذا؟ ترفعه، إنما هذا ضروري. وجاء في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوبة، أمام أو وراء أسطوانة التوبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له فراش وسرير ماذا؟ ينام عليه. وفي الأخير من أهم الآداب التي ينبغي أن يعتني بها المعتكف، وعودا على بدء لنختم بما بدأنا، أن المقصود بالاعتكاف هو حبس النفس وملازمة المسجد تقربا وطاعة لله عز وجل، فإن الإنسان في سائر أيامه قد تشغله الشواغل، وأيضا إذا خرج لدنيا الناس افتتنا وأخذته الدنيا كل مأخذ وذهبت به كل مذهب، فيحتاج أن يفرغ نفسه بين الحين والآخر. فنقول لا مد للإنسان أحيانا ولو مر في الخمس سنوات، مر في العشر سنوات، يعتكف ماذا؟ حتى يجدد هذه المعاني في قلبه وينقطع لربه، فإنه لا يعلم أسرار الاعتكاف إلا من ذاقها وعاين ثمارها، خصوصا إذا كان الاعتكاف إيش؟ اعتكاف حق، مش اعتكاف وناسة، اعتكاف مصاحبة ولهو ولعب. حتى رأيت يعني في يوم من الأيام صورة تداولها بعض الناس في معتكفهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شباب أرار يلعبون بالورق، يسموه البالوت هناك وهنا يسموه الكارطة، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معتكفون. باطل هذا، وهذا من التوسع. فنقول اعتكفت إذن ماذا سبل نفسك لطاعة؟ إنما هي أيام معدودات وتخرج بأعظم المعاني. ولهذا كان الصالحون ولا يزالون إذا أرادوا أن يجددوا الإيمان في قلوبهم، يصير الإيمان عندك شاب بعد أن يهرم، أعظم حمية وأعظم رياضة، ليست رياضات الصوفية التي يدندنون والسمو الروحي وغير ذلك مما يقولونه. نقول لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن فراهاتهم. تذهب إلى المسجد خصوصا في مثل هذه الأيام، تعتكف اعتكافا صحيحا، فتخرج ماذا؟ وقد ذهب ما علق بنفسك من أضرار ومن أوهام وبعد عن الله العلام وغير ذلك من الأمور، وتخرج بنفس فتية وقد جددت الإيمان في قلبك زيادة على الأجور العاليات ورفيع الدرجات التي ينالها الإنسان بتقربه من رب البريات في مثل هذه الأيام الفاضلات، حينما ماذا؟ حينما يعتكف في مسجد من المساجد التي تقام فيها الصلوات. هذا وبختامنا لكتاب الصيام في هذا اليوم من يوم الجمعة الموافق 12 من شهر رمضان سنة 1437 للهجرة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل في علاه أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال، ونجعلنا ممن يتعلمون العلم فيكون حجة لهم، وألا يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيكون حجة عليهم. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. هذا ولعل نجيب على بعض الأسئلة ونختم وننصرف راشدين. نعم. يقول: جرى لي التباس في قضية المصلى، فكيف نفرق بين ما عرفت لنا في المصلى وأين تقام صلاة العيدين والجنازة وبارك الله فيه؟ طبعا المصلى الذي تقام فيه الجنائز والعيدين إنما هي أرض بطحاء، عادة أرض بطحاء يعني غير محاطة لا بسياج ولا بجدران ولا غير ذلك، وسميت مصلى مش مطلقا، يقال مصلى العيد أو مصلى الجنائز، فدل ذلك على أنها لا تصلى فيها إلا هاتين الصلاتين فقط، أما سائر الأيام فهي خلو مهجور، ربما تكون سوق ثم تحول في ذلك اليوم ماذا إلى مصلى. أما المصلى الذي نقصده الآن هو ما تعارف عند بعض الناس فيما يبنونه أو يحولونه من البناء من أجل إقامة الصلوات، فنقول هذا وإن أقيمت فيه الصلوات الخمس إلا أنه لا يتحول إلى مسجد بالمفهوم الشرعي إلا إذا حبست ووقفت أرضه للمسجد، فلن يتحول أبدا، هذا الأمر الأول. وأن يتعامل معه كما يتعامل مع المساجد، فلا يبنى فوقه ولا تغير معالمه، ولا بد أن يوجه إلى القبلة ما استطاع البناء إلى ذلك سبيلا، بمعنى أنه ماذا يتعامل معه مع كما يتعامل مع المسجد صرفا. هذا هو الفرق بين المصلى الذي تقام فيه صلاة العيد والجنائز وبين المصلى الذي يتخذه الناس الآن لبعض صلواتهم كحل يسمى حل مؤقت. تجد مثلا الناس عندهم مشروع بناء مسجد مثلا فيجعلون مصلى، طبعا إن جعلوه في أرض الوقف وكان جزءا منها فحكمه حكم ماذا؟ حكم المصلى، حكم المسجد، لأن أرض موقوفة وبنيت على أساس أن مسجد، وإن سميت ماذا عند الناس مصلى. أما إذا بنيت في مكان بعيد سوف يتحول ويباع ويشتغل ذلك، فليس لها حكم المسجد. يقول: إن كثير من الإخوة توسعوا بإحضار أنواع الطعام حال فطورهم قصد ملازمة الصف الأول، حتى كادت تصير العادة بين المصلين أنه من أراد الصلاة في الصف الأول فعليه إحضار فطوره للمسجد. نقول بالنسبة لهذا الأمر، طبعا دائما التوسع يفتح بابا للبدع أولا، ويفتح بابا للاستهانة بحدود الله عز وجل ثانيا، فالشيء إذا أبيح لا بد أن يضبط إما بضوابط الشرع أو بضوابط العرف، ضابطان اثنان، إما ضوابط الشرع التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم واستنبطها العلماء، أو بضوابط العرف. الآن المساجد الأصل أنها إنما بنيت للعبادة، الأصل في المساجد أنها تبنى للعبادة لذكر الله عز وجل وما كان في معناه. إن هذا الحديث ماذا الذي بال في المسجد، إن هذه المساجد لا تصلح ماذا إلا لذكر الله عز وجل، وما كان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه التعليل. ليش؟ من أجل ماذا؟ يسبح فيها، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، التسبيح والتهليل والتكبير. فإذا احتاج الإنسان أحيانا أن يأكل كما هو بالنسبة للمعتكف أو المرابط، لأن هذا مرابط من صلاة إلى صلاة، فنقول إن احتجت أولا المسجد ما شاء الله طول عرض، اذهب إلى مكان ماذا تحاول قدر الإمكان لا تدنس فيه الفرش، لا تدنس فيه ماذا الفرش. فمثلا هنا هذا ملحق بالمسجد والتابع تابع، يعني خروجك من هنا ليس خروج من معتكفك، يعني الناس تصلي هناك، يعني الباب راهو إيش موجود على الشارع، يعني يخرج في مكان وحط ماذا أكلك وكل ما شاء الله، إن شاء الله خروف مش فقط ولكن الإشكال الذي حدث وجاني أكثر من واحد أن الناس توسعت. تجاني واحد أمس قال دخلت الصف الأول فإذا أرى وأجد هذه كؤوس الشاي والقهوة موضوعة ماذا بالصف الأول، يعني هذا أقول صارت الأمور توسعت. نعم جاني أحد من هذا المسجد أمس لما كنت هممت بالانصراف، والعهدة عليه طبعا. فالشاهد الناس لابد أن ما دام أنه فيه إمكان يا أخي مش لازم ماذا تأكل في المسجد ما تأكل في بيتك. كم حبست نفسك؟ كم ساعتين ثلاث ساعات يا أخي؟ كل من الأمور التي لا تدنس فيها المساجد أولا ولا تمتهنها، اذهب إلى مكان انأ به عن الصفوف الأول وعن الفرش، بمعنى أنه الحاجة تقدر بقدرها، لأن العرف في مثل هذه المسائل كما قلنا له دوره. هذا ما تعرف عليه الناس أن المساجد ماذا نعم حال الإفطار ممكن، ولكن تتحول صلاة طعام ما أدري، هذا يجيب الشربة وهذا يجيب كذا، ويعني اسمه ممكن لم أرى أنا يبلغني والله أعلم. فيه أكيد في إذهاب لهيبة المسجد يا أخي، إحنا لا نقول لا نحرم عليك الأكل كل، ولكن كل في المكان الذي تبتعد فيه ماذا قدر الإمكان عن فرش المساجد وعن هيبتها، لأن يدخل المتعلم ويدخل ماذا غير متعلم فلا الجاهل، فيجد ماذا خصوصا أصحاب ما شاء الله لا نقوله استهزاء عياذ بالله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد شخص ملتزم بلحيته ماذا ما شاء الله فارش، يعني ولا مائدة البيت فيها كل شيء، حتى بعضهم وصف لبعض الموائد قلت يا ليتني كنت معهم من شدة الأصناف الموجودة فيها يعني من كثرتها. وكنا نقول ليس في المساجد، يعني أخرج على الأقل ما شاء الله ساحة طول عرض اذهب هناك وكل، وأيضا يعني كلها ساعات كل شيء قليلا، وادخر بعد ذلك إلى أن تذهب إلى بيتك. يعني هذه نصيحتي، نزه المساجد من كل ما يعيبها ومن كل ما يذهب الخشوع فيها. إذا كان أكل البصل، إذا كان الإنسان أكل البصل أو ثوم يمنع من دخول المسجد رغم أنه من الأكل، فما بالك ماذا أنواع المآكل التي ربما تنتشر روائحها وينتشر فتاتها ويسقط إدامها على الفرش. ناهيك عن الصورة كما قلنا، الصورة تصير ماذا صورة، يعني احنا يعني كما يقال ابتلينا من تحويل المساجد إلى نزل ومراقد، الآن صرنا في عادة جديدة تحويل المساجد إلى مطاعم. يعني وأنا والله أخشى أن يقال في يوم من الأيام ترى المسجد الفلاني يقدم ماذا أحسن أصناف الطعام، فصير الناس ماذا مثل ما كان يقال ترى هذا المسجد فيه أحسن المكيفات، فالناس تذهب ليس للتعبد إنما للنوم بعد، خصوصا في أيام رمضان. فأخشى أن تحول هذه بعد ذلك يقال ماذا والله المسجد الفلاني ترى فيه أحسن المآكل، فتذهب هيبة المساجد المقصودها. يقول ونختم بهذا السؤال، هل التشريك في المسائل للنيات لا يجوز مطلقا أم أن المسألة فيها تفصيل؟ أظن هذه فصلنا فيها، هذه السائل لم يكن حاضرا هي بالنسبة للتشبيه في النيات. النيات إذا كانت في المقاصد لا يجوز، وإذا كانت في الوسائل جاز. بمعنى إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها، الآن صيام 6 من شوال مقصود لذاته، وقضاء رمضان مقصود لذاته، فلا يجوز أن تجمع نيتين في هذا العمل الواحد، فتقول أنا نصوم 6 أيام شوال ونقصد بها ماذا؟ نفس الشيء القضاء. نقول لا، لا يجوز، لأن هذان العبادتان مقصودتان كل واحدة منهما. نعم. أما في الوسائل فيجوز، بمعنى أن تكون العبادة وسيلة وليست مقصد لذاتها، مثل تحية المسجد مع مثلا صلاة من أي صلاة من الصلوات، فالمقصود ليس تحية المسجد بذاتها، لا، المقصود أنك تشغل الزمن بالصلاة قبل أن تجلس، هذا هو المقصود. يعني هذا، فلذلك هذه تعتبر وسيلة. فلو أنك جمعت نيتين، قلت أنا هذه صلاة مثلا صلاة ركعتي الوضوء، أو مثلا صلاة الاستخارة أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت هي لك المسجد، يعني تحية مسجد، لجاز، لأن أحدهما مقصد والثاني ماذا؟ وسيلة. هذا بالنسبة للتفريق في مسائل التشريع. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.